لا تقوليش المكتوب او لاني منوزي حريا وهذا حد العشرة هذا ربي ما اكتب ويايا شيلالي نبغيها ديما يبان لي خيالها ويا يا حسن عوني يا نقب عطان وابحر ويايا الصواب حرويي وجهتي نبغي